بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، السؤال الملح الآن هو: كيف ومتى تسربت العلمانية إلى ديار الإسلام؟ وذكرنا فيما مضى أنها بدأت منذ القرون، وبالتركيز في بداية القرن التاسع عشر أو أواخر الثامن عشر الميلاديين في الدولة العثمانية، في حركة التغريب السرية أو الجهرية أو الصريحة أو الملتوية، حركة التغريب خصوصا في عهد السلطان محمود الثاني، إلى أن مات ثم جاء ولده بعد ذلك عبد المجيد الثاني وأعلن خط شريف قلخانة، ولقد علمنا فيه ذكرى آيات وأحاديث، وأنهم لا يريدون بذلك إلا العودة إلى شرع الله، فلم يكن التغريب أو بداية العلمانية واضحة. وأما في مصر فبدأت بالحملة الفرنسية، وكما قلت كان ذلك عقوبة من الله عز وجل على المسلمين نظرا لما أصاب الأمة من الأمراض، بالحملة الفرنسية وتكلمنا عنه. ثم جاء عصر محمد علي الكبير، وهكذا في التخطيط اليهودي الصليبي الذي يحارب المسلمين، محمد علي بيك الكبير، وكان تخطيطا وكيدا شيطانيا رهيبا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم واكب محمد علي بقدر الله عز وجل عالم جهبذ حافظ لكنه مرجئ صوفي، ثم انبهر وأعجب بما يسمى بالحضارة الغربية فانهزم أمامها، بل فقد ذاته فعاد إلى بلاده ليسوغ النظم اللادينية وليهيئ النفسية الإسلامية لقبول مثل هذه النظم. هذا الشخص اللي هو رفع الطاطاوي أو غيره، نحن لا نتعرض للأشخاص، وإنما نتعرض للإجابة لهذا السؤال: كيف ومتى تسربت العلمانية إلى بلاد المسلمين التي كانت تحكم بشرع الله وتجاهد أعداء الله؟ كيف ومتى تسربت العلمانية؟ فاخترت جناحي الأمة كمثال لما جرى على باقي الأمة. في مصر كما قد ذكرنا رفاعة الطهطاوي هذا يبرر دائما أفكاره ويلوح بأن هذا موافق للشرع وموافق للدين، لأنه كما قد علم بحسن نية أو بسوء نية هذا لا يعنينا، فلا يعنينا أن نحكم على الشخص، وإنما يعنينا أن نجيب على هذا السؤال: متى تسربت العلمانية وكيف؟ بأفكار مثل هذا العالم الجهبل الذي هو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا وكان يلقي الدروس في الجامع الازهر، فذكرنا بعض النقولات التي تدل على هذا، ونذكر بانه كان يركز على النواحي الفنية والادبية والنسائية واختلاط الرجال بالنساء وتعليم المرأة وقضية المرأة بوجه عام واباحة الرقص الغربي والباليه الغربي وانه فن راقي و كل ما يعني هذه النقولات او هذه النماذج التي تعرضنا لها في الدروس الماضية. وكان يريد الاصلاح للام على يعني احسن تقدير، كان يريد الاصلاح للام، وكان يريد النهوض بالام، وكان يريد اعداد القوة الامة في زمن الامة فيه منهزمة منكسرة امام الكفار من كل حدب ونصاب. فما الذي كان؟ لقد تصور ان الاستمساك بشرع الله وبهذه النظم، لا اقول التنظيمات، هو السبب في تأخرنا وفي انهزامنا، وان الحل هو ان نخلع ذلك من رقابنا وان نسير في التغريب واتجاه التغريب. ثم هو لا يصرح بذلك بل يقول لابد من الشرع ولابد من كذا، لانه كما قلت المستشرقون في الحملة الصليبية الجديدة المستمرة الى الان والى يوم القيامة لن تتوقف ولم تتوقف الحروب الصليبية، ولكن شكلها الذي تغير فقط كما بينا في الدرس الماضي، شكل والمكر والكيد والتخطيط هو الذي تغير، اما الاهداف فلم تتغير. سحق الاسلام وابادة اهله ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، والتركيز على الصحوة الاسلامية وعلى الناشئة الاسلامية في اي مكان، وان اضطروا الى اعلان التدخل العسكري كما قلت كما كان في المجد العذراء المسمى بحرب الخليج، وكما في ليبيريا وكما في بوسنة والهرسك وكما في الشيشان وكما في جميع البلاد او في جميع الكرة الارضية وكما في فلسطين. فالمسألة الحملة لم تتوقف ولن تتوقف الى يوم القيامة. فاحد اسلحتها المستشرقون، او احد اجنحتها المستشرقون. المستشرقون كما قلنا اصروا على كتمان كلمة الاسلام واظهار العداوة له، اصروا على كتمان العداوة الاسلام، قالوا نقول بكل ما نقول ولا نذكر كلمة الاسلام ولا نذكر عداوتنا للاسلام، والا فلن يقبل لنا كيد ولن يقبل لنا تخطيط ولن يجوز منا مكر عليهم. فتكتموا تكتما شديدا على كلمة الاسلام والعداوة للاسلام. ايضا هنا نجد التخطيط في خط الشيف كولخانة في الدولة العثمانية، ايضا يقولون بالاستعانة بالله ثم قالوا وبرسوله كما ذكرت فيما مضى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولون العودة الى الشرع، ونقلت لكم كلام السلطان عبد المجيد الثاني، وفصلنا ايضا موقف مصطفى رشيد من هذا. وكان في ذلك العهد تنظيمات فقط ليس نظما وانما تنظيمات، والفرق ان التنظيمات حالات، استورد تنظيمات كما شئت ما لم تخالف شرع الله عز وجل، ان تقسم الدولة الى محافظات الى ولايات الى وجه بحر وجه قبلي، قسمها كما تريد في النواحي الادارية في النواحي تنظيمات في نواحي العمل والدوين، من المدير من المدير العام، هل في مساعد هل في سكرتير هل في كذا، تنظيم للعمل ولإدارة العمل. اما النظم فدي الشرع بقى، دي القوانين الوضعية، هذه القوانين هو ده الخطر. في البداية في الدولة العثمانية لم تكن نظما الا على استحياء وفي حالة خفاء شديد، وانما هي تنظيمات، ويذكر بانها اصلاحات وتنظيمات. اما في مصر هنا بدأ هذا رفاعة الطهطاوي بكتبه الثلاثة يذكر انه يستمسك الاسلام ولا بد من الحفاظ على الشريعة، اما في العمل فهي تسويغ النظم، النظم مش التنظيمات، النظم اي القوانين الوضعية، تسويغها فيما يتعلق بالمرأة والاداب والفنون والاجتماع والمسرح وكما ذكرنا من قبل، وتهيئة النفسية الاسلامية لتقبل هذه النظم. وحدثت مقاومة، ولكن المقاومة بقدر الله لم تكن كما ينبغي ان تكون. لماذا؟ لان محمد علي بك الكبير هذا الملقب بالكبير زي محمد عبد الله الامام، هذه طريقة الاعداء في المكر والكيد، لأنه قضى على العلماء الجهابذة، فالمقاومة كانت قليلة جدا، ومع ذلك فقد قاوموه، قاوم الطهطاوي في كتبه هذه، لكنه وضع البذرة الخبيثة. يبقى متى وكيف كانت تسربت العلمانية إلى ديار الإسلام، لدرجة أن الرجل المسمى بعلاء حامد مثلا الذي ألف كتابا اسمه مساحة في عقل رجل أو مسافة في عقل رجل، وحكم عليه بالقوانين الوضعية بثمان سنوات سجن، ها هو الآن يمتع في بيته في حراسة رهيبة بقوات الدولة بأموال المسلمين، مع أنه أنكر وجود الله والحساب أنكر كل شيء وتهكم على كل شيء، ومع ذلك هو ينعم بحراسة بحساب من أموال المسلمين. هذه العلمانية صارت حاكمة في بلاد المسلمين، فمتى وكيف دخلت إلى بلاد المسلمين؟ هذا هو السؤال. فالملل من إجابة مثل هذا السؤال ما هو إلا ضياع، ضياع عن الحق المبين. الملل من الإجابة ضياع، والميل إلى الترف وإلى الدعوة وإلى الرحب، كله عايز يستريح ياخذ المعلومة سهلة. هو هذا السؤال. نصر أبو زيد ما الذي أيده في الجامعة؟ كثير من الدكاترة والأساتذة والمدرسين أيدوه، وقفوا معه بكل قوة وبكل إعلان وبكل مجاهرة وبلا حياء أو مواربة. الله، الجامعة فيها هذا الرجل الكافر الذي حكم الأزهر بردته وحكم القضاء بردته. هذا الرجل علماني له زملاء كثيرون جدا، هو تلميذ لفرق فودة، وفرق فودة تلميذ لسابقي وسابقوه، تلاميذة لسابقيه مهاكل. فمتى البداية، متى وكيف، هو ده الموضوع الذي أذكره في المسمى به رفاعة الطهطاوي. كان يعاصره أيضا في تونس رجل عالم أيضا سمى بخير الدين التونسي، ولم يكن بخير الدين، نعم هو ده اسمه خير الدين التونسي، وكان يركز على الاقتصاد والسياسة، وده بقى الشريعة والحكم بقى بغير ما أنزل الله، هو ده اللي كان مركز على هذا. الطهطاوي كان يركز على المرأة، الأداب، المسرح، الفنون، رقصة الرجال، النساء، الباليه، الفن الغربي، الكلام ده، بنات وحقوق المرأة وقضية المرأة. إنما خير الدين التونسي هذا ركز على النظم للشرائع، وكان دقيقا جدا وماكرا جدا، ستسمع كلامه الآن وتجد كلامي عنه يضاد كلامه الآن، لكنك لو قرأت كل كلام هو له كتاب واحد اسمه أقوم المسالك في أحوال الأمم والممالك، ده كان في نفس اللحظة أو سبق أو جاء بعده، إنما هذا الكتاب طبع في الستينيات في القرن التاسع عشر، يعني بعد حوالي 30 سنة من كتب الطهطاوي أو من عودة الطهطاوي من باريس. خير الدين التونسي هذا هو عاصر الطهطاوي، وكلاهما هذه كانت البداية في تسرب العلمانية إلى بلاد المسلمين حتى صارت حاكمة على المسلمين. العلمانية يعني اللا دينية سابقا وحاليا اللا إسلامي، لأن النصارى هو علمانيون ماشي، إنما في المواجهة مع المسلمين صليبيون، إياكم أن تنسوا هذا، هم علمانيون نعم ولا دين ولا يحسون بالدماء، إنما إذا ظهر الإسلام فالشيطان قائدهم، فالحروب الصليبية والتخطيط والمكر الصليبي اليهودي والحروب لا تتوقف أبدا، وأي صحوة إسلامية تجد الكل في الشرق والغرب قد جاء ليتكاتف ليقضي عليها في المهد، ليأيدها في المهد، لأن الحروب الصليبية كما قلت لا تتوقف. سلاح رهيب جدا التكتم عن ذكر كلمة الإسلام. ما يجي الآن معاول الهدم الثلاثة في التعليم والإعلام والثقافة، الكل يقول أنا مسلم وحب الله لا إله إلا الله، ولكنه في العمل يقوم بإلغاء الإسلام في كل يوم، يلغي جزء من الإسلام ولا لا، وده هذا الموجود في البرامج والمناهج. يبقى القضية إيه؟ إن العلمانية شغال وجهنم جاية، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا هو الطريق. فكيف بدأت ومتى بدأت؟ هذا هو الذي أتكلم عنه عن خير الدين التونسي الآن. ولنتعرض بعد ذلك إن شاء الله لمسألة الجمود والتي تتهم بها الشريعة الإسلامية، الجمود. تعالوا بنا نتتبع أولا مسألة الجمود هذه، لأنها جاءت، انظر، وفي كلام يخفى على كثير جدا من الناس. مسألة اتهام الشريعة بالجمود، هي شريعة الله عز وجل، والله تعالى هو علام الغيوب. هل الله عز وجل يشرع شرعا جامدا لا يلاحق تطورات الحياة والتي سيخلقها الله عز وجل؟ هذا كفر وخسران مبين، ردة وخسران مبين. الله تعالى هو علام الغيوب، اذا شرعه لابد ان يتضمن جميع القضايا الطارئة والمستحدثة الى ان يرث الله الارض ومن عليه، ده اصل. وايضا شرحناه فيما مضى، الا ان الشريعة فيها ثوابت ومتغيرات. كتاب عظيم جدا والله اسمه الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي، في معظم القضايا الساخنة والغير ساخنة يذكر ما الثوابت في هذه القضية وما المتغيرات فيها. لو قرأت هذا الكتاب لتبصرت ولصرت صاحب بصيرة في مثل هذه الظلمات في أزماننا هذه وفي دهرنا هذا الذي نعيشه. الثوابت والمتغيرات، ثوابت دي في الأحكام في أي قضية هي النصوص القطعيات كتحريم الزنا مثلا، والإجماع الصريح هو ده منطقة الثوابت لا تغيير فيها أبدا، ودي في أصول العقائد وفي أصول العبادات وفي أصول الأخلاق على أقل تقدير. يعني هذه ثوابت لا تغيير فيها، كما لا تغيير في عدد ركعات الصبح وعدد ركعات الظهر، دي اسمها ثوابت. أما المتغيرات فهذه منطقة الاجتهادات ومنطقة النصوص الظنية او ظنية الدلالة او حتى ظنية الثبوت، هي دي اللي فيها متسع للاجتهاد بشروط الاجتهاد، لان الله عز وجل خلق الكون بسنن ربانية ثابتة كونية لا يستطيع احد من خلق الله ان يغير فيها شيئا، فلا يستطيع احد ان يأتي بالشمس من المغرب. فكذلك الشريعة فيها ثوابت لانها شرع الله، الشرع المنزل لا يحل لاحد ان يغير فيها شيئا، ولله في حياة الناس سنن تتغير احوالها وتتطور احوالها بقدر الله عز وجل. في عصور التكنولوجيا والمعارف الحديثة تجد الشرع يتضمن كل هذا من خلال المتغيرات، كما هو منصوص وكما هو في اجتهاد العلماء الذين لهم حق الاجتهاد بضوابط الاجتهاد وبشروط الشريعة وبشروط الاجتهاد. هذا لابد ان يعلم هذا، ولابد لكل عصر من مجتهدين عشان المتغيرات هذه. اما اصحاب الاهواء ما يقولش بقى المتغيرات، لا، يدخل على الثوابت وعايز يلعب. هو ده المصيبة، تقول لي كيف ومتى تسربت علمانية، اقول لك في ثوابت في الشرع وفي متغيرات. متغيرات دي من الذي يقول فيها؟ العالم الجهبذ المجتهد الذي حقق شروط الاجتهاد. انما الدخول في الثوابت هذا هو الرد والخسران المبين. يبقى دائما الاجتهاد في المتغيرات، فلا يصح ان نجتهد في تحليل الزنا، ولا يصح ان يجتهد مجتهد في تحليل الربا الا بعد ان يكون قد خرج من الملة. فدي مسألة ثوابت ومتغيرة. فالجمود، مسألة جمود الشريعة، من الذي يتهم الشريعة بالجمود؟ عندما توقف الاستنباط الفقهي كما شرحته في الدولة العثمانية واصروا على تناول المذهب الحنفي فقط وعلى التعصب له وعلى الاخذ باجتهادات الاحناف في الزمان السابق فقط. اما منذ الدولة العثمانية والاجتهاد متوقف، والدنيا لا تقف والاحداث تتطور، والشريعة فيها ما يتضمن هذه التطورات وما هو في هذه المتغيرات شريطة اجتهاد المجتهدين الذين لهم حق الاجتهاد. الدولة العثمانية اوقفت هذا تماما، فكان هذا بذرة رهيبة تسببت في القضاء على الشريعة وعلى الدولة الإسلامية. في متغيرات في الشريعة وفي ثوابت. متغيرات دي هي منطقة من؟ العلماء المجتهدين الذين لهم حق الاجتهاد، ولا بد لكل عصر من مجتهدين، هذا لابد لابد، سنة الله عز وجل، هذه السنة في الكون وفي القدر، كذلك السنة في الشرع. آل له الخلق والأمر، فكما أن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء فكذا، ولا تملك أن تخلق شيئا أو أن تغير شيئا من خلق الله، هكذا في الشمس القمر السنة الكونية، فكذلك لا يحل لك أن تبدل شرعا من شرع الله أبدا من الشرع المنزل. أما الشرع المؤول لبع الأفهام واختلاف الأفهام وموارد الاجتهاد والأدلة الظنية ثبوتا ودراية وما إلى ذلك، دي بقى قضاها الله عز وجل وجعل فيها ذلك لتكون متضمنة لأي قضية، لأي مشكلة، لأي شيء استحدث في حياة الناس، فالله تعالى هو علام الغيوب، وهو خلق كل شيء، وهو الذي يشرع لكل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. تعالى كده مسألة الجمود الشريعة، طبعا اللي بيتكلم الشريعة بالجمود يبقى كافر، الشريعة الجمود شريعة علام الغيوب يبقى جامدة ازاي؟ انما انظر يقول لك الشريعة لا تغطي مثل هذه الامور الجديدة في عصر الكهرباء والبخار والبترول، طائرات والصواريخ، الشريعة دي حاجة زمان لراكب الجمل، اقوله ما اجهلك وما اشد عداوتك لله عز وجل ولدين الله الذي خلق الصواريخ واللي خلق البترول والكهرباء هو الله، والذي هذا الناس لاكتشافها هو الله سبحانه وتعالى، واذا فلا بد لشرعه ان يتناول كل هذا. يبقى اللي بيتهم الشريعه بالجمود، المشكله ليست في الشريعه ابدا، المشكله ليست في الشريعه، وانما المشكله في اهواء الناس وفي قله دين الناس. ماذا تنتظر من السكارى وعلى السكران؟ اها يقول لك الشريعه دي متطوره، الشريعه تحرم الخمر، ولا خلاص الشريعه دي جامده ما بتعرفش مقتضيات العصر، وان لازم واحد يفرغ وينسى شويه كده ويتمزق شويه بالخمر. اذا فالشريعه عنده فيها جمود لانها لا تحل له الخمر. اصحاب الخنا والفجور، اصحاب الخنا والفجور يتهمون الشريعه بالجمود، لان الشريعه تقبح الشهوات والاهواء التي تعربد في نفوسهم، هيفضل متضايق بقى يقول لك خلاص الشريعه دي جامده يا عم، ما بتلحقش اسباب العصر والتكنولوجيا والتلفزيون والجمال ماذا تنتظر من هؤلاء؟ اصحاب الرذيله يتهمون الشريعه بالجمود. لماذا يتهمونها بالجمود؟ لان الشريعه تحرم الاختلاط على البلاجات والشواطئ، اختلاط الرجال بالنساء والعري هذا المعروف، وتحرم المراقص الليلية والملاهي وما إلى ذلك، فهم أصحاب الرذيلة فيتهمون الشريعة إذن بالجمود. الشريعة شريعة الحق، الملك الحكم الحق حرمت الزنا، أصحاب الزنا سيتهمون الشريعة بالجمود ويقول إن الدنيا تغيرت والأحوال ازدادت والأمور بقت صعبة والزواج صار صعب، هم اللي بيصعبوه تخطيط علماني على المسلمين، فهؤلاء والشريعة لن تحل لهم الزنا، فسيتهمون الشريعة بالجمود. عملاء الغرب والشرق سيتهمون الشريعة بالجمود، لأن الشريعة تحرم عبادة الكفار وتحرم عبادة الأنبياء وعبادة المخلوقات، وهم عملاء يعبدون الكفار في الأرض، وولاؤهم على حسب عبادتهم لمعبوديهم، الولاء في شريعة الله فلا ينعقد إلا على الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن يتهمون الشريعة بالجمود، يبقى عملاء الشرق والغرب يتهمون الشريعة بالجمود. المستغربون الذين يروجون لبضاعة المستشرقين سيتهمون الشريعة بالجمود أيضا. لماذا؟ لأن المستشرقين يروجون لبضاعاتهم الزائفة في بلاد المسلمين، مزيفين بها الإسلام، مزورين بها تاريخ الإسلام، كائدين بها للدعوة الإسلامية الحقة، فهؤلاء مستغربون وتعلموا وتلقوا علمهم، وليس علما وإنما تلقوا هذا الغثاء من المستشرقين، فالشريعة تكبح جماحهم وتعيدهم إلى الحق وتأخذهم بكل حزم. وإذا فالشريعة جامدة غير متطورة. فماذا؟ ثم الزنادقة والملاحدة يتهمون الشريعة أيضا بالجمود، لأنهم يقولون لابد من حرية العقيدة، والشريعة لا تقول بحرية العقيدة، لأن حرية العقيدة عندهم هي ماذا؟ هي المجاهرة بالكفر. يكفر يعني لا يزال فرق بودة، يقول لك أنا مسلم إلى أن مات، ونصر أنا مسلم، تكفرون أنا مسلم. شوف كل الشتيمة لله وللقرآن وللنبي وللدين، وبعدين أنا مسلم. وده منهج المتشرقين. فالزنادقة والملحدون يتهمون الشريعة بالجمود، لأن الشريعة لا تبيح لهم ولا توافق على أفكارهم بالمجاهرة بالكفر، لأن حرية الاعتقاد عند الملاحدة والزنادقة إنما هي المجاهرة بالكفر، هي دي حرية الاعتقاد عندهم. وإذا فالمشكل ليس في الشريعة. المرابون سيقول إن الشريعة جامدة، لأن مسألة البنوك الاقتصاد قام عليها. انت عاوز يعني عشان انت غلبتني 100 سنة او 200 سنة فحكمت القوانين الوضعية، حكمت بحكم الطاغوت وألغيت شرائع الله، فاستقر الأمر عند أناس كثيرين على ذلك، وصارت البنوك أساسا للربا في دول علمانية، تريد أن تفرض هذا الواقع وأن تحتج به لكي تجعل البنوك حلالا، إن العلماء جزموا بأنه ربا. فالمرابون يحكمون على الشريعة بالجمود لأنها لا تبيح لهم الربا. ثم يأتي علماء ينتسبون إلى كراسي العلم وليسوا كذلك عند الله، وإنما من خلال قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لن يتهم الشريعة بالجمود، وإنما سيتهم علماء الشريعة بالجمود. فالمسألة لم عندما سنتعرض إن شاء الله للمسمى بالإمام محمد عبده، سترى أنه هاجم الأزهر هجوما رهيبا متهما إياه بالجمود. بالجمود في جمود فعلا، بس جمود في المتغيرات بدأ جمود، إنما في الثوابت لا، دي ما فيهاش جمود، وإلا كفر وردة وخسران مبين، ولكن الناس لا يفهمون. يبقى انظر بقى، شوف اللي بيتهموا الشرع بالجمود كل واحد حسب هواه وبحسب شهوته، انما بقى لما يجي الذي يتهم الشريعة من العلماء ومن الجهابذة ومن الدعاء، الامر هنا يصير عسيرا جدا، لانه من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا. هو لن يتهم الشريعة بالجمود، وإلا هو يعلم انه اشد الكفر، وكفر بواح وشرك صراح. تتهم ربك بالجهل والظلم، مش عارف يشرع العبادة، لا هو مش هتهم الشريعة. ولكن انما العلمانية الان بصراحة تتهم الشريعة، خلاص مسألة احنا علمانية وسيطرة علمانية في بلاد المسلمين. اما في السابق في البداية كما قلت متى وكيف، فسيتهمون العلماء بالجمود، كما يقوم بهذا الدور بعض ممن ينتسب لكراسي العلم الان. يبقى هيتهم العلماء بالجمود. طب وازاي؟ ماذا يقدم للناس؟ سيقدم للناس فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، شوف على مصراعيه، بحيث يجتهد كل جاهل وكل متزندق، كل جاهل وكل متزندق. وهذا هو الذي كانوا بقى تيصة خصوصا في ايام محمد عبد، ما هو بقى فتح باب الاجتهاد لمن؟ للتاجر الفلاني والمش عارف الصانع الفلاني وللبائع الفلاني وللمزارع الفلاني. آت الاجتهاد ليس لأي عالم، وإنما هو لعلماء حققوا شروط الاجتهاد ومن خلال ضوابط شرعية، والاجتهاد من عهد الأصحاب وإلى الآن، إنما هو هذا في دين الله عز وجل كما قلت الثوابت والمتغيرات. ما في مشكل في شرع الله، وإنما المشكل في الذين يعادون شريعة الله، وأخص منهم أخطرهم الذين هم العلماء عندما يتهمون إخوانهم العلماء بالجمود. فلو كان الاتهام هذا في المتغيرات أنا معهم، وده اللي حصل في الدولة العثمانية، إنما لو كان الاتهام في الثوابت وده اللي حصل لا. هو ده بقى كيف دخلت العلمانية في بلاد المسلمين. شوف انظر الاقتراح التطوي التلفيق، اتكلمنا عنه، تلفيق المدرج يعني ايه التنفيق؟ يعني ايه التنفيق ده معناه ايه؟ شيء عجيب. الاخذ من مذاهب مختلفة، مذاهب فقهية يعني مختلفة، يختار المفتي من كل منها ما يلائمه، وده التنفيق، وده طبعا اخطر ما يكون. شوف هقول لك ايه، هاخذ من المفتين فيها حاجة دي، انا هاخذ ديني من مفتي العلماء بس هروح للمذاهب، ده عنده رخصة ايه اخذ بيه، قالها عالم عايز ايه، ضعها في رقبة عالم تكون سالما، خلاص تبقى سالم. طب يعني ايه؟ والمذهب الثاني ده رخصة في كده، اخذ الرخصة دي. تتبع الرخص اجماع معلوم عند اهل العلم، من تتبع رخصة كل عالم فقد تزندق، هذا اجماع، اجماع لا يصح الخروج عليه بحال. من تتبع رخصة كل عالم فقد تزندق. اتعلمون ان الامام ابا حنيفة رحمه الله هو من الاجلة والعظماء لكنه ليس معصوما، الخمر عنده من العنب بس، واذا فالخمر اللي هي بقى من التمر، نبيذ التمر القليل منه اللي هو لا يسكر بشرط الا يسكر، هذا خمر، لا ما هو لا يسكر، شرب كما قليل. طب لو قليلا من الخمر العنب ماشي ده حرام، انما لو من غير، لان الخمر عندهم من العنب. انظر الى قدر الله عز وجل مع هذا الامام العظيم، وان لكل الناس الان من هذا الامام العظيم، لكنه قدر الله وفتنة الله عز وجل. فعنده يعني الويسكي تبقى حلال، كوبايه يعني ملعقه كده ويسكي، حاجه كده صربه وصل لها تسكر بها تبقى حلال، لانه مش من العنب. والشمبانيا مش عارف من التفاح يبقى قليل منه لا يسكر يبقى ليس حرام، وهو مش من العنب. وكذلك البراند دي من البطيخ باين يبقى خلاص مش حرام، يعني قليل منها كده لا يسكر يبقى ليس حرام، ده في مذهب الاحناف. هل تاخذ هذه الرخصه؟ طب وبعض المذاهب واظنه مذهب مالك، انا متاكد بس اظنه يعني لكي لا يسيء الظن، ان هؤلاء الائمه عمالقه وواجب علينا ان ناخذ منهم، ده مساله ثانيه خالص. بتكلم بس يحلون لحم الكلاب، لحم الكلاب خطا، الامام ليس معصوما، كان علمه بغير حدود، بغير عمالقه جبابره في العلم، انما بقى لما يخطئ ليس معصوما. عصمة العلم ده عند الشيعة، اما عند اهل السنة والجماعة ليسوا معصومين، وما اختلفتوا فيه من شيء فحكمه الى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. طبعا دي مسائل كثيرة جدا، يعني مسائل ان تتبع الرخص. فلما يجي واحد عاوز انا مسلم وحب بالله وحاخذ من العلماء اللي هو تلفيق، شو بقى شو المسائل، شو المدخل ازاي، تقول لي كيف اهو، متى البذرة من بعد الطهطاو، كيف بالتلفيق. هقول لك انا حكم شرعي اللي المذهب ده كذا دي كذا ومذهب انت احسن من الاحناف، اهكذا يؤخذ دين الله عز وجل؟ اهكذا يؤخذ دين الله؟ عبادة الاشخاص مال فين فرده الى الله والرسول؟ فين هذه الاصول؟ ما دي اصول وفي ثوابت وفي متغيرات. يبقى مسألة تتبع الرخص، ولك العالم ده رخص في كذا وهذا رخص في كذا وهذا رخص في كذا، ستخرج بدين آخر تماما غير دين الإسلام، لأنه مجموعة من أخطاء أو زلات العلماء والأئمة. يبقى ده دين ليس دينا، وإنما هو بفتنة الله عز وجل. فليجي تطول يقول لك هو بيتكلم عن تلفيق المدونة القانونية من مختلف المذاهب والآراء الفقهية قائلا فاختلاف مذاهب الأئمة رحمة، هذا كلام مشروط برضه لا يؤخذ على إطلاقه، الأمور اللي أباحوا الاختلاف فيها رحمة فعلا، توسع اختلاف تنوع وتوسع أباحوا فيها الاختلاف، إنما اختلاف التضاد فلا، في واحد على فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إنه هو عقد التطوع، عقد الكلام ده بالضوابط دي، لا لا لا لا ده هياخدها لإيه؟ لتسويغ النظم اللادينية الوضعية ولتهيئة النفسية الإسلامية على أن ذلك من الفقهاء ومن الأئمة. فهمنا الآن الخطر، هذا هو الخطر. إذن عليك أن تتعلم كيف تتلقى دينك، كيف تتلقى دينك، كيف تتعلم الإسلام، لأن العذاب قادم في أي لحظة. هو لازم بعمارة تسقط يعني، ولازم بزلزال، العذاب جاي جاي، ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوه. فالتخويف جاي والعذاب جاي، انجوا بنا، فروا الى الله، فروا، لا ملجأ من الله الا اليه. ازاي؟ انظر لنفسك كيف تتلقى هذا الدين، تتبع الرخص. الاحناف قالوا كذا في الخمر، الملكية قالوا كذا في لحوم الكلاب، المزفري قال كذا فيك، وده قال كذا، وتتتبع. يبقى اجماع من علماء الاستدلال والجماعة، من تتبع رخصة كل عالم فقد تزندق. فتطوي لك تلفيق، اهو ده شو بلاقي جات منين؟ اهو المرض اهو، الميكروب اهو، تلفيق. والتلفيق ده له معنى شرعي، هو الاخذ من مذاهب فقهية مختلفة يختار المفتي من خلال. طبعا لابد ان يستدل، اقول لك اختلاف مذاهب الائمة رح بشروط كما قلت، وجواز تقليد اي واحد منهم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، والرجوع الى اجتهاد الاخرين نعمة. فمن المجتهدون؟ هل هو سيأخذ باجتهاد المجتهدين؟ لا لا لا، هو حيبحث عن واحد اجتهد فأخطأ بل سقط، فهو يأخذ منه. هذا هو الذي يريده ليسوغ في النهاية لا شرع الله، وانما يسوغ شريعة الاجانب ونظم الكفار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء بشع، شيء بشع وعجيب جدا والله العظيم. مسألة كيف ومتى دخلت العلمانية إلى ديار الإسلام؟ انظر لمحاضر مثلا منهزم، الله أمرنا فقال قل يا أيها الكافرون، واضحة، لا أعبد ما تعبدون، معبودكم صفته ليس على صفة من أعبد، أو ليس على ما أعبد، ما ليتو إلى صفة العاقل دون عينه، معبودكم اتخذ ولدا، معبودكم ثالث ثلاثة، معبودكم بوذا، معبودكم نبي، معبودكم كذا كذا كذا من دون الله، وصفه ليس هو الله كما تقولون، وإنما الله وصفه كذا وكذا وكذا. في منتهى الصراحة والوضوح، إنما يخرج عالم ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر وصادق النية، لكنه منهزم أمام الحضارة الجاهلية الحديثة الغربية، منهزم، فقد ذاته، انبهر وفتن بسوء حال المسلمين وتقدم قوة الكافرين، ودي عقوبة من الله عز وجل، فانبهر، نسي الثوابت، فراح يحاضر من وجهة نظره دفاعا عن الإسلام، فقال الإسلام ديمقراطي. الإسلام ديمقراطي، يا السلام، والإسلام جمهوري، والنظام جمهوري فيها ايه؟ وراح يكيل ونظام الشورى، ويستدل بقى، ويستدل ويحلق بقى في سماء الترهات والأباطيل، وبرضه يستدل بنصوص بمعاني بقى زينها لنفسه. هو يريد أن يدافع عن الإسلام، يريد الإسلام ايه فيها ايه؟ ديمقراطي، الاشتراكيون أنت إمامهم، فيها ايه؟ شوف الكلام، الظاهر الأمر إنه مدح للإسلام، وإن الإسلام دين أوروبي، دين متطور، دين على مستوى الأنجاس الكلاب في أوروبا وأمريكا، دين حلم، ديمقراطي أو جمهوري. النهاية كان لو هيستغل ايه؟ سيأخذ النصوص بمرونة، هو فعلا في مرونة في النصوص، سأي نصوص؟ المتغيرات، أما الثوابت لا، لا مرونة فيها، صبح ركعتان يبقى ركعتان، الحج هكذا يبقى هكذا، إنما المتغيرات فيها مرونة، ولكنه يصل بها إلى أقصى حد للمرونة، لأن هدفه ليس شرح النص، وإنما هدفه هو إيه؟ هو تبرير الديمقراطية، تبرير النظام الجمهوري، تبرير النظم الوضعية اللا دينية، والدفاع عن الإسلام من وجهة نظره أنه ديمقراطي وجمهوري وعلماني، وأنه وأنه، أنتوا زعلانين من الإسلام ليه؟ وهم يكيدون له منذ مئات السنين، فيسرون جدا بمثل هذه الأفكار، ويتصيدون من يقع في يحفظوه، دول فلوس بقى يسفروه، يدعونه إلى مؤتمر كذا، الاجتماعي كذا، أين نصر أبو زيد الآن؟ أين هذه الدكتورة الباكستانية؟ أين سلمان رشدي؟ أين أين؟ المستشرقون شغالين، ما توقفوش أبدا. فاللي راح يدافع عن الإسلام يقول لك جمهوري، ديمقراطي، شوف ذهب إلى المرونة اللا شرعية في هذه النصوص، فخرج منها إلى أن الشريعة ذائل للنظم الوضعي، فقدت ذاتها، وذابت شخصية شريعة الملك الحكم الحق عند هذا الذي يريد أن يدافع عن الإسلام، فجعله ديمقراطيا وجعله جمهوريا، وجعل أي مذهب، أيوه في الشريعة، أما ليه أي مذهب في الشريعة، ها الشرع بتقول كده، ده بزعيم الشرع ليه؟ فيش كلام، اه مفيش كلام، انت ربي، انت متطور، انت متنور، وهكذا. يبقى هو دي القضية. فجعل شوف المفروض ان الشرع يحكم الارض ليقوم اعوجاج الحياة المعاصرة، فهذا الذي يريد ان يدفع عن الاسلام جعل الشريعة مسوغا وممررا لعوج الحياة المعاصرة. شايف الهم بقى والاطران الذي اصرت به الامة، ده المفروض الشرع ده بيقوم اعوجاج الحياة المعاصرة. هذا حرام، هذا حلال، هذا خطأ. ان الذي خلق الارض والسماوات العلى يقول كذا، يامركم بكذا وينهاكم عن كذا، انه هو تم يبرر ويسوق والمرونة، وبعدين المتغيرات وارتحل منها الى الثوابت، لدرجة ان الشريعة طلع يقول غير، يقول انا مسلم واحد بالله. وتلاقي دعاه الان الى الكفر ذو الكفر على تبديل الشرائع. شيء رهيب، بشع بشع رهيب. انا لله وانا اليه راجعون. شوف انظر الى هذا ماذا يقول. اورد فتوى للتطور، اورد فتوى الشيخ محمد الشافعي الصبان في اباحة ذلك التلفيق يعني. طب الشيخ الصبان عمل ايه؟ فتواه لا تبيح التلفيق على اطلاقه ابدا، بل بشروطه. رخصة تكون حق ولها دليل حق، ولا تجوزه الا على سبيل الرخصة وشروط معينة. انما ده ما يهموش كده، هو عايز يسوغ النظم الذي ليه، عايز يسوغ الشريط العربي، عايز يغرب المسلمين، ويخش من خلال رجل يتكلم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، وهذا الرجل يقول التلفيق من المذاهب الفقهية، يعني ما جابش المذاهب الكفر، لا مذاهب الفقهية، امام الناس اللي بيتكلم من الدين. والاجماع يقول للمرة الثالثة، من تتبع رخصة كل عالم فقد تزندق. انا لله وانا اليه راجعون. اما التطور فقد توسع في التلفيق وجعله قاعدة عامة ومنهجا فكريا في التشريع العصري الجديد الذي يقترحه. ثم اورد قول السيوطي في ان التجديد والتقرير في الاحكام قد يختلف باختلاف الازمان والايام، منوها بما صنعه التونسي. فالى هذا التونسي، مسألة عجيبة جدا طبعا، ما ادفع التونسي المعاصر. يبقى انتهينا الان من ذكر من اجابة السؤال متى، بالتطاو في مصر، سلطان محمود هناك، محمد علي هنا، وبعدين مصطفى رشيد، شليل خط شرق الخانة، والاول الاسلام وقانا. وستسمع الان دع النصوص تنبئك بما اريد ان اقول لك. يقول خير الدين في مقدمة كتابه، هو كتاب وحيد، هو اقوم المسالك في احوال الامم والممالك. يقول انه قد تدبر احوال الامم واسباب تقدمها وتأخرها، فانتهى الى ان رسم طريق الاصلاح والرقي بالمسلمين لا يتأتى الا بالنظر في احوال الامم الاخرى. شوف بقى، لازم تنظر في احوال الامم الاخرى. الكلام ده هو ماذا يريد به؟ عايز التشريعات، خلي بالك وسترى. هو مش هيقول انا عايز التشريعات، انما سترى انه يريد التشريعات. يعني بهذا الكلام، طب انا عاوز الامم الاخرى، اريد طائرات امريكا، اريد صواريخ اوروبا، اريد ان اتفوق عليهم، اريد ان اعمل ليل نهار في الابتكارات والعلمية والتكنولوجية ابتغاء رضوان الله عز وجل. هذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه كمشان، مسائل ثابتة. انما هو لا يريد هذا، هو لا يريد هذا. شوف، فانتهى الى ان رسم طريق الاصلاح والرقي بالمسلمين لا يتأتى الا بالنظر في احوال الامم الاخرى وما جرى عليها من اسباب التقدم. ثم يتكلم هو، شوف ايه اسباب التقدم؟ الطائرة والصواريخ والكهرباء والبترول، ماشي، ده هذا واجب علينا ومن اهم الواجبات علينا الان، ويعد لما استطعتم من قوة. انما هو لا يريد ذلك، وسترى، لانه يركز على الشريعة وعلى النظم الغربية. ثم يتكلم عن وحدة العالم بسبب تقدم المواصلات، مما يجعل حاجة بعض الى بعض مؤكدة. ثم يقول ان الله وان اليه راجعون، مؤكدة يعني ايه؟ يعني انت الاسلام بقى. ثم يقول ان الشريعة الاسلامية كافرة بمصالح الدارين. كويس جدا، شوف الظاهر الكلام ايه. فاللي هياخذ من الكتاب يقول لك ده راجل محترم يا اخي، وان الشريعة الاسلامية، وهو قد يكون صادقا لي، ويمكن يكون ده ارجح انه صادق لي. نشوف بلاقي منين ان الشريعة الاسلامية كافرة بمصالح الدارين، ضرورة ان التنظيم الدنيوي اساس متين. ايه التنظيم الدنيوي اللي هياخد بقى من الغرب؟ اساس متين لاستقامة نظام الدين. كلام حلو في الظاهر اهو، انما شوف السم، وان علماء المسلمين مكلفون بمراعاة احوال الوقت في تنزيل الاحكام. كلام عظيم ولكنه مجمل، يعني لابد له من تفصيل. ثم يقول انه قد جمع في كتابه ما تيسر له من مستحدثات الاوروبيين المتعلقة بسياستي الاقتصاد والتنظيم، يعني التنظيم ده ايه، الشرائع بقى والحاكمة والنظم الحاكمة، مع الاشارة الى ما كانوا عليه في العهد القديم وبيان الوسائل التي ترقوا بها في سياسة العباد، قيادة العباد ونظام الحكم، يعني نظام الحكم ده موجود في الاسلام، ترقوا بها في سياسة العباد الى الغاية القصوى من عمران البلاد. والغرض من ذكر الوسائل التي اوصلت الممالك الاوروبية الى ما هي عليه من المنعة والسلطة الدنيوية، خلي بالك ما غرضك يا خير الدين التونسي، يقول ان نتخير منها. يا سلام، ده معناه ان رجل دقيق جدا في التفكير او في المكر كما ارى، او يعني الشيطان لعب به لعبا عميقا جدا. شو هقول ايه؟ ان نتخير منها ما يكون بحالنا لائقا ولنصوص شريعتنا مساعدا وموافقا. فما تقوم نصوص الشريعة على طول تساعدها ليه؟ تجيب لها مساعدة من بلاد الكافرين؟ شوف الخطر جاي منين؟ اين الثوابت والمتغيرات؟ اين مواضع النصوص القطعية والاجماعات الصريحة ليه الثوابت في اصول العقائد والعبادات والاخلاق؟ اين هذه؟ ثم اين المتغيرات ولها ضوابط من خلال اجتهادات المجتهدين؟ لما تشوف عايز يعمل الذات يقول لك ان نتخير منها، يعني لازم ياخذ منها برضه ما يكون بحالنا لائقا ولنصوص شريعتنا مساعدا وموافقا، يعني لاراه. شوف المكر، انظر الى المكر، ما يقولش عداوه للاسلام ابدا. انا لا اقيم التونسي ولا الطهطاوي، كلا، هذا لا يعنينا، وانما السؤال متى وكيف تسربت العلمانيه وصارت حاكمه كما انتم تعلمون الان في بلاد المسلمين، حاكمه يعني اللا اسلاميه تحكم بلاد المسلمين. انا لله وانا اليه راجعون. كيف؟ ادي التونسي يقول لك عسى ان نسترجع به ما اخذ. يا سلام، هدف عظيم، ما اخذ من ايدينا، يعني كانه مجاهد اسلامي عظيم. انت عايز تسترجع تقوم تلغي شريعه الله؟ هو مش هيلغي بقى، هيشتغل في التلفيق بقى والبحث عن الرخص، يقول لك ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجود فينا. كلام ظاهره العجب لأي واحد يقرأه، يقول لك هو من جلدتنا وتكلم بألسنتنا ورجل عالم عظيم فلنمشي وراءه. طبعا بقى في هناك تخطيط آخر رهيب، تخطيط رهيب جدا يتعلق بالتطوير والتزمير لمثل هؤلاء كما قد ذكرت عن الطهطاوي. هناك تخطيط حتى في عصر هذا المصنف العظيم الذي يتحدث عن هذا التخطيط، اللي هو اسمه الدكتور محمد حسين في كتاب الاسلام والحضارة الغربية. شوف انظر الى ماذا يقول، ده في عهده، فكيف الان مع الوسائل الحديثة دي؟ يقول وخطة الاستعمار والصهيونية العالمية في ذلك كانت تقوم ولا تزال، خلي بالك، على السيطرة على أجهزة النشر الإعلام، يعني تسميها أنا بالإعلام، وإلقاء الأضواء من طريقها، وإلقاء الأضواء من طريق أجهزة الإعلام وخصوصا التلفزيون الآن على كتاب ومفكرين من نوع خاص. أدي طريقة بقى الكفرة، المكر بقى اللي بيقضي على الإسلام، بيخلي العلمات تتسرب ولا أحد يشعر من الجهلاء ومن الظالمين في التصرف الذي لبلاد المسلمين، ازال عن طريق الاعلام، والاعلام شغال، انتم ادرى مني بهذا. شو السيطرة على جزء النشر ثم الاعلام والقاء الاضواء من طريقها على كتاب ومفكرين من نوع خاص، يبنون وينشؤون زي محمد عبد بالطريقة التي يبنى بها نجوم التمثيل والرقص والغناء. انتم ادرى الدعايات والاعلانات والافيشات واللافتات والصور وما الى ذلك، وسافر وراح ورجع وجه، والرقص والغناء، وشوف الكلام، لدرجة ان مطربا من الهند مثلا هندوسيا تستقبله فتيات وتعانقه وترقص امامه انا لله وانا اليه راجعون في بلد كانت مسلمة. شوف البلاء جاي منين. يبقى يبنون وينشؤون، ده مين؟ ده علماء ومفكرون بالطريقة التي يبنى بها نجوم التمثيل والرقص والغناء، الدعاية بالمداومة على الاعلان عنهم ليل نهار، تسمع فلان فلان فلان فلان فلان هو بنفسه فلان ليل نهار تسمع عنه، دي طريقة ديع الودان كما يقال، والاشادة بهم وبالمداومة على الاعلان عنهم والاشادة بهم واسباغ الالقاب عليهم ونشر اخبارهم ورحفن جيمنهم وصورهم، وذلك في الوقت الذي يهمل فيه الكتاب والمفكرون المعادون له. الذين يصورون وجهات النظر المعارضة او تشوه آراءهم وتسفه. لك شايف لبس ازاي؟ ده راجل مهربد، ده راجل ريحته ايه، ده راجل متأخر، ده راجل ده تعبان، سيبك منه. يشوه آراءهم وتسفه ويشهر بهم، ثم هي تقوم على تكرار آرائهم آنا بعد آن، لا يملون من التكرار، لأنهم يعلمون أنهم يخاطبون في كل مرة جيلا جديدا. لخلصنا بقى، عظمنا هذا في نظر الناس. لا لا لا لا لا، من الذي استمع إليك؟ الجيل الماضي قاعد ليه يستمع للجيل الحاضر واللي جاي واللي جاي؟ عشان يستمع يقومش أبدا، لأنهم يعلمون أنهم يخاطبون في كل مرة جيلا جديدا، أو هم يخاطبون الجيل نفسه فيتعهدونه بالسقي، او فيتعهدون بالسقي البذور التي القوها من قبل. شيء عجيب جدا. كلام طبعا في مسألة تقويم الرجال سنتحدث عنه فيما بعد. وفي القرآن العظيم آية فيها هو الحل، فيها النور للخروج من هذه الظلمات. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فخبر الفاسق لا يقبل، معلومة الفاسق لا يقبل، لا تقبل إلا بعد المراجعة وبعد التحقيق والتمحيص. هذا دين الله عز وجل، مش أي واحد يتلاعب بنا كده كيفما يريد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى ما يقوله هذا الخير الدين التونسي، لأنه كلام رهيب جدا. بقول لك ولنصوص شريعتنا مساعدا وموافقا، عسى ان نسترجع به ما اخذ من ايدينا ونخرج باستعماله من ورطات من التفريط الموجود فينا. وتذكير خير الدين التونسي واضح وصريح فيما يذهب اليه من ان الحصول على اسباب القوة السياسية والحربية والاقتصادية لا تيسر الا بتغيير نظم المجتمع الاسلامي. شوف الكلام انت، نظم يعني قوانين، نظم يعني تشريعات، انما تنظيمات ماشي، نظم المرور كما شئت، ده تنظيمات، نظم الحياة الناس والمحافظات تنظيمات، نظم دواوين العمل تنظيمات، نظم نظام العمل في المصنع على احسن نظام كما هم يقومون به، هم اصحاب المصانع قريب ماشي، كل دي اسمها تنظيمات. اما النظم والشرع والقانون، لا. لا, لا لا لا لا، هذا الخروج عن الاسلام. انظر واضح خير الدين التونسي وصريح فيما يذهب اليه من ان الحصول على اسباب القوة، كل البحث عن اسباب القوة، عايزين البلاد المسلمين تبقى قوية حربية سياسية اقتصادية، قال لك ايه؟ لا يتيسر، لا اله الا الله، ليه؟ الا بتغيير نظم المجتمع، يعني بتغيير شرع الله، بس ما بيقولهاش كده. شوف الكلام، لان هيبقى النظم والشريعة من وجهة نظر ايه؟ مجموعة الرخص، من تتبع رخصة كل عالم فقد تزندق. ولك إلا بتيسير، لا يتيسر إلا بتغيير نظم المجتمع الإسلامي والاقتباس من النظم الأوروبية. فهو يقول بعد كلام عن تقدم أمم الغرب في ميادين الصناعة المدنية الحربية، يقول اسمع، يقول هل يمكننا اليوم الحصول على الاستعداد المشار إليه بدون تقدم في المعارف واسباب العمران المشاهدة عند غيرنا؟ لا لابد، كلامه صحيح، بس شوف بقى السم جاي فين. وهل يتيسر ذلك؟ احنا ناخد بالطيارة والدبابة والصاروخ والكهرباء والبترول والوسائل دي، يبقى عندنا مهندسون واطباء وتكنولوجيا، هذا مطلوب، هذا واجب. شوف انظر، وهل يتيسر ذلك التقدم بدون اجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا من الناس؟ شوف الكلام ده لما ابتدى يخش في الجد بقى، قال لك تنظيمات، وما هي في الحقيقة الا نظما وضعية، قوانين تناقض شرع الله عز وجل. لما عند خير الدين التونسي يقول لك لا ما تناقضش، ليه؟ لانه سيتتبع الرخص، الرخص التي نشاهدها عند غيرنا من الناس على دعامتي العدل والحرية الذين هما اصلان في شريعتنا. يعني يقول لك شرع اوروبا هو طلع من ايه؟ من العدل الحري، كما فعل التطوع ايضا. يبقى اي حاجة هيطلعوها العدل الحري، والعدل الحرية اصلان عندنا في شريعتنا، يبقى اي حاجة مستنبتة من العدل الحرية يبقى اسلامي. انا لله وانا اليه راجعون. العدل الامريكي غير العدل الاوروبي، غير العدل الفرنساوي، غير العدل المصري، غير العدل الاسرائيلي، غير العدل الرباني، العدل الله تعالى هو العدل سبحانه وتعالى وعز وجل. انما الكلام بقى بالترويج على الجهلاء انه كان ظلوما جهولا. يقول لك العدل ده اصلا في شريعتنا ولا يخفى انهما ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك. ثم انظر الى قوله ايضا وهو يدعو الى تعاون علماء الشريعة مع رجال السياسة. ده كلام كويس في التشريع للمجتمع بما يلائم احتياجات. ده كلام كويس جدا لان استنباط المصالح السياسية على مقتضى الاحوال الشرعية صعب لا يتيسر لاكثر الناس. وترك الولاة والحكام يتصرفون بغير قيد من نصوص صريحة واضحة يفتح باب الجور. كويس كلام صحيح. ولا ينبغي لعلماء الشريعة ان يمتنعوا عن المعاونة بذلك. فالعالم وده كلام كويس جدا بس معاونة ده المفروض هو الاصل. العالم هو اللي يقولك هذا هو شرع الملك عز وجل. تقول له معاونة معاونة لايه؟ انت جايبه مساعد ذايل يعني لله دينية للعلمانية او اللا اسلامية. فكيف يكون العالم الاسلامي الحق ذايلا للا اسلامية؟ ولا ينبغي لعلماء الشريعة ان يمتنعوا عن المعاونة بذلك. فالعالم شوف بقى الكلام شوف الخطر جاي منين. ادي سم جديد اهو. ان عيب عليه تمحل النصوص وركوب الضعيف منها زي اللي بيحصل الان لارضاء اهواء الملوك فالامر عند خير الدين التونسي على خلاف ذلك اذا كان القصد هو طلب القوة. اذا كان القصد طلب القوة وثور المسلمين يبقى يركب الضعيفة ويتمحل النصوص يغير الشرع يعني زي ما هو عايز طالما عايز قوة المسلمين. شايف الكلام ده كلام واضح جدا ومنصوص عليه عنده فلا اتجنى عليه. يقول لك على خلاف ذلك اذا كان القصد هو طلب القوة ولابد في هذه الحالة من تعاون علماء الشريعة مع رجال السياسة. انظر بقى لقوله معلش انا عارف الامر صعب شوية انما ماذا نفعل يعني ولا لن نطيل خالص مش هنطول باذن الله يعني خلص اوام. بس انظر الى قوله هذا ولك فرجال السياسة يدركون المصالح ومناشئ الضرر. كويس. والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على اصول الشريعة. كلام مجمل عظيم لما تفصلوا بين وانت اذا احط خبرا بما قررناه تنسي بيقول علمت ان مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكور من اهم الواجبات شرعا لعموم المصلحة وشدة مدخلية الخلطة المذكورة في اطلاع العلماء على الحوادث التي تتوقف ادارة الشريعة على معرفتها. ده كلام كويس اجمالا. ومعلوم انه ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كلام حق. وبيان ذلك ان ادارة بس في النهاية الشريعة اتلغت. وبيان ذلك ان ادارة احكام الشريعة كما تتوقف على العلم بالنصوص تتوقف على معرفة الاحوال عظيم جدا التي تعتبر في تنزيل تلك النصوص. فالعالم اذا اختار العزلة والبعد عن ارباب السياسة فقد سد عن نفسه ابواب معرفة الاحوال المشار اليها وفتح باب الجور للولاة. كويس. نعم يعاب. انظر لكلامي بقى الخطرة. نعم يعاب على العالم شرعا وعقلا. شوف الكلام اذا كان فاضي يعمل كده نعم الظاهر قدام الناس يعمل كده ويمكن حتى غير ظاهر امام نفسه. يعاب على العلماء شرعا وعقلا التكلف في الدين زي اللي حصل النهاردة. القتال حرام. يطلع العالم واحد من العلماء واحد من المنتسبين الى كراسي العلم ولكن الختان ده بدعة. انا لله وانا اليه راجعون. والحديث في الصحيحين الختان من سنن الفطر تقول بدعة. اشم ولا تنهكي. صحه كثير جدا من علماء الحديث. اذا التقى الختانان حديثه صحيح. ماذا تريد؟ المسألة بقى اهو شوف. وارتكاب الاقوال الضعيفة ليوافق الاهوية والاغراض. شوف. طب ما يعني اذا انت معترض يا تنسي اه ماشي اكمل بقى القراءة. يقول لا لاجل مصالح تتنزل منزلة الحاجة والضرورة. يعني لو في منزلة وحاجة وضرورة نعمل ايه؟ يبقى نتمحل بقى النصوص ونركب الضعيف وندور على الرخص. اهو شوف الكلام. شوف السم جه منين. اهو ده تقول لي كيف ومتى. اهو ده الاسلوب. لا لاجل مصالح تتنزل منزلة الحاجة والضرورة حتى ينقلب ذلك الضعيف قويا. يعني عايز اقول لك احنا عايزين نبقى اقوياء يا اخي نتمحل النصوص ونركب الضعيف لان الغاية تبرر الوسيلة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك حتى ينقلب ذلك الضعيف قويا وحيث كانت ادارة المصالح السياسية مما لا يتأثر لغالب الولاة اجراؤها على الاصول الشرعية لاسباب شتى يطول شرحها. وتقدمت ادلة على ما يترتب على ابقاء تصرفات بلا قيد من المضار الفادحة. رأينا ان العلماء الهداة جديرون بالتبصر في سياسة اوطانهم واعتبار الخلل الواقع في احوالها الداخلية والخارجية واعانة ارباب السياسة بترتيب تنظيمات. طب تنظيمات ماشي منسوجة على منوال الشريعة كويس جدا، بس الكلام ده حلو ازاي؟ انت لسه بتقول الرخص وهتلف وتركب الضعيف، تقول الشريعة معتبرين فيها من المصالح احقها ومن المضار اللازمة اخفها، ملاحظين فيما يبنونه على الاصول الشرعية او يلحقونه بفروعها المرعية. ذلك المقال الوجيز المنسوب لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوه من الفجور. وان لعمر بن عبد العزيز وما قاله مما يريد ان يذهب الى خير الدين التونسي والطهطاوي ومن على شاكلتهما، ويمضي في الاستشهاد لما يذهب اليه من التوسعة على المشرعين. فانت بقى هيصة وردين الى قواعد عامة لا يعتبر فيها لا دين قرآن ولا سنة ولا فقه اصحاب ولا ائمة اربعة ولا غير اربعة، وانما ايه جلب المصالح. شوف لا يعتبر فيها الا جلب المصالح ودرء المفاسد، بمثل قول الشيخ سيد محمد درم الاول الذي عرف السياسة الشرعية بانها ما يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد، وان لم يضعه الرسول ان الله وان اليه راجعون، وان لم يضعه الرسول ولا نزل به الوحي. ورد ابن القيم الجوزية على من قال لا سياسة الا موافق الشرع، وذهبوا الى ان امارات العدل اذا ظهرت باي طريق كان فهناك شرع الله ودينه. العدل الامريكاني غير العدل الروسي غير العدل الصيني غير العدل الاسلامي، انا لله وانا اليه راجعون. طبعا العدل هو الله عز وجل، وذي يقول الله تعالى هو العدل. انظر ماذا يقول الطهطاوي ايضا، ان التسويق بقى النظمة والتشريعات الوضعية هو شديد الاقتناع بان احراز اسباب القوة الطائرات والصواريخ والبترول لا يكفي فيه تحصيل الخبرة الصناعية والفنية بس زي ما احنا عاوزين، زي يقول السنية وقال السنة الجماعة بيقولوا كده، بقولك لا مش كفاية. ليه؟ بقولك لابد من تغيير جوهري في النظم السياسية والاجتماعية. يعني عايز تغيير الشريعة، يعني نبقى زي نابليون ونبقى زي الدول الاوروبية من ناحية القوانين، انسى بقى الشرع، بس لا يصرح بذلك. شوف لابد من تغيير جوهري في النظم، نظم يعني القوانين، قوانين الشريعة الاساسية الاجتماعية. فهذه النظم، شوف يقول كده، فهذه النظم عنده هي السر فيما نشاهده من سطوة دول الغرب وتقدمهم في العلوم والصناعات واستخراج كنوز الارض بالزراعة والبحث عن المعادن وحصول من امثال هذه المذكورات الناتجة من اتحاد الراعي والرعية على ما قوى حاميتهم في البر والبحر حتى هابتهم الامم واستولوا على ممالك كثيرة خارجة عن قسم اوروبا ونالوا من نفوذ الكلمة في غير ممالكهم ما هو مشاهد حتى صاروا في التصرفات الدنيوية قدوة لغيرهم. بيحلل هنا ايه؟ بيسوغ النظم اللادينية، بيسوغ النظم الوضعية، ويهيئ النفس الاسلامية لتقبلها مع طرح النظم الاسلامية مع طرح شريعة الملك الحاكم الحق. يبقى كيف ومتى دخلت العلمانية اللي لا اسلامية الان؟ لقد رأيت الموضوع في منتهى الوضوح. فيعني اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا التونس ايضا يمهد لمسألة الربا والبنوك والمصارف على التشريع الغربي وعلى التنظير الغربي، لكن انظر الى هذا التعليق العظيم جدا من صاحب هذا الكتاب العظيم جدا، واحد مصري عالم جهبذ مخلص هو الدكتور محمد حسين، وقف لهؤلاء بالمرصاد. الله عز وجل يغرس لهذا الدين بيديه، لو انت ما دفعتش يعني ربنا حيدفع سبحانه وتعالى، يزرع لهذا الدين بيديه ويقيد له ويدفع عنهم من ينشره على الناس. خافش، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، الذكر ومعناه. ولا تزال طائفة من امتي طائفة من امتي على الحق منصور لا يضرون من فضله حتى يأتي أمر رويهم على ذلك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر إلى تعليق هذا المصنف يقول بعد ما ذكر بقى الكلام الطويل عن الطهطاوي وعن التونسي، يقول هذه المرحلة الأولى. هو ده الهدف بقى، مش هدفنا والله العظيم الطهطاوي ولا التونسي أبدا أبدا، لا ندري أحوال العباد عند الله، لا بتكلم على أي شيء، كلم على إزاي العلمانية دخلت بلاد المسلمين. هذه المرحلة الأولى من مراحل اتصال الإسلام بالحضارة الغربية بدأت في أول أمرها بعيدة عن أن تمس الإسلام، وهذا من تخطيط المستشرقين. قل لك اوعى تواجه الإسلام صراحة وتقول مش عايز الإسلام أو الإسلام وحش أو عدو الإسلام. طبعا العلمانيون الآن جماعة جهلة وغشم، يعني اللي بيواجه الإسلام يواجه في منتهى الصراحة، يقول لك ايه أنا مسلم، يعني لسه برضه عايز يعمل ديكور، عايز يعمل تمويه يعني، إنما مواجهة صراحة جدا يعني ومنتهى الوقاحة وبلا أي حياة. انا برضو لك انا مسلم تكفرني. فانا لله و... شوف بقى المسألة ايه، انا لله وانا اليه راجعون. هذه هي المرحلة الاولى من مراحل اتصال الاسلام بالحضارة الغربية منذ 200 سنة. بدأت في اول امرها بعيدة عن ان تمس الاسلام، تطلب القوة في تنظيم الجيوش وتسليحها، يعني الهدف بس جدا اهو، انما الغاية تبر الوسيلة ده مبدأ شيطان، وتنظيم مصادر الثروة وتنميتها، وهو ده مطلوب. ثم انتهت الى الاشتباك مع الاسلام في بلاد الاسلام في تقدير قيم السلوك الفردي والجماعي، وهذه القيم دي اخلاق ثوابت لها اصول في ثوابت هذا الدين. يبقى بدأت بالغاية، عندنا بقى اقوياء ونستثمر وعندنا اقتصاد، وانتهى الى الاشتباك مع الاسلام وتنحية الاسلام وضرب وتشريد وسجن من يدعو الى الاسلام والى عودة الاسلام. في البداية كانت ايه وانتهت الى ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. طبعا يعني هذا تعليق قوي جدا من رجل اوتي بصيرة. شوف، تطلب القوة في تنظيم الجيوش وتسليحها وتنظيم مصادر الثروة وتنميتها، ثم انتهت الى الاشتباك مع الاسلام في تقدير قيم السلوك الفردي والجماعي. وقد كانت دوافع الحكام والمفكرين على السواء في هذه المرحلة، سواء أصابوا ويحسن الظن بهم خلي بالك الوسائل أو أخطأوه، هي طلب القوة للمجتمع الإسلامي. ماذا يريد محمد علي؟ ماذا يريد الطهطاوي؟ ماذا يريد التونسي؟ ماذا يريد محمد عبده؟ ماذا يريد الأفغاني أو المتأفغن بل هو الأسد أبادي؟ الظاهر أنهم يريدون قوة المسلمين والنهضة للمسلمين، إنما الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا، لأن الغاية عبادة لله والوسيلة أيضا عبادة لله، وابتغاء الوسيلة إلى أسباب النهضة، هم كانوا عايزين كده، التي تخلص المجتمع من ضعفه وجهله وفقره. وكانت مبادئ الإسلامية في هذا الطور هي الميزان الذي يوزن به ما يراد استحداثه فيقبل أو يرفض، وعلى أساسها وحدها يدور الحجاج على شرع الله يعني، وبها وحدها يؤيد كل من الطرفين المتناظرين أو يؤيد كل من الطرفين المتناظرين حجته. فالطهطاوي وخير الدين يبدأ كل منهما كلامه بالنص القرآني وبالحديث وبرأي الصحابة والفقهاء، ونقطة البدء في تذكيرهما هي التماس الوسائل لقوة المجتمع الإسلامي. فالنصوص اللي قدام منه دي من القرآن والسنة والصحابة والإجماع، مش مساعداه حتى يصبح قادرا على الصمود أمام المنافسة الغربية، ولكن التخطيط للنهضة والتماس الحلول للتخلص من عوامل الضعف يبدأ من اي شيء اللي انا بقوله باستمرار، من فقدان الذات، من الانبهار، من الهزيمة النفسية، من الاستكانة امام الكافرين، يبدأ من الاعجاب ببعض ما شاهداه من النظم في المجتمع الغربي والرغبة في نقله الى وطنيهما، ثم انهما يتساءلان هل يسمح الاسلام بنقل هذه النظم، وهما في هذا التساؤل يودان لو ان ذلك كان ممكنا. ولك يا ريت الاسلام يكون موافق اللي احنا شايفينه ده، انا لله وانا اليه راجعون، ده انت عبد الله يا اخي، انت تقول ماذا يريد الاسلام، انا عبد الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. كلام واضح. ولك هل يسمع الاسلام بنقل هذه النظم، وهما في هذا التساؤل يودان لو ان ذلك كان ممكنا. وهذا التوق بيعمل ايه؟ يميل بهما، وده اللي حصل، الى التبرير والتماس الأدلة والنصوص الشرعية من كل طريق ممكن بغية إجازتها وتصويبها. أيها الإخوة الأعزاء، يعني هذا الموضوع يعني أنا أعلم أنه صعب، لكن ما الحل؟ ما الحل؟ أنا استوفيته الآن وأطلت النفس في مسألة البداية، متى وكيف تسربت العلمانية؟ بما عند الحديث ان شاء الله بعد ذلك عن الافغاني ومحمد عبده وعبد السيد وعبد العزيز فاهبي طه حسين وقاسم امين واللورد كرومر ولويد كل الكلام سيكون سريعا سهلا ومنصورا كأنه قصة بإذن الله. إنما البداية هي اللي كانت صعبة، يعني أنا وجدت فيها صعوبة أن أوصل ما أريد قوله للناس. إزاي الإسلام اتلغى في بلاد المسلمين وحلت محله اللا إسلامية، بل وحكمت وصارت متحكمة الآن، واللي نادي بالشريعة ده يبقى متزمت وإرهابي ومتهم بالتكفير والتطرف. إن لله وإنا إليه راجعون. إزاي ده حصل؟ فصلت لكم ما قد حدث، والكتب أمامك، كتب الطهطاوي الثلاثة أو كتاب خير الدين التونسي. إنما بقى الموضوع طويل بعد ذلك عشان نصل إلى إيه؟ بنتكلم عن دولة عثمانية، مش أتاتورك اللي عمل ده كله، ماهوش إله ولا هو واحد غير عادي، ده ديوس. إنما أتاتورك كان جريئا جدا وصريحا جدا في القضاء على الإسلام، إنه مش هو اللي عمل ده، ده المسألة منذ مئات السنين. كذلك بلاد المسلمين اللي حصلوا النهارده العلمانية المتحكمة دي كان ده 200 سنة. كيف؟ أهو كل واحد من العلماء المسلمين ينتسب إلى العلم، ولكنه تتبع رخص العلماء وأتى بكلام العلماء ليبرر، لأنه منهزم في الاحتكاك الأول كما يقول دكتور محمد محمد حسين بين الإسلام وكما قال حضارة الغربية، فكان من شأنهما الذي كان. وطبعا في غيرهما كثير، لما هذا المصنف هو أعجبني، يعني اختار هذين الشخصين، اختار هذين الشخصين اللي هما طهطاوي وخير الدين التونسي. إنما الأمر بعد ذلك هيبتدي بقى يتوسع، وعلى عينك تاكل بعد ذلك بقى هتسترى. هقول لك بس أقوال محمد فيها بعد أفغاني ده متأفغن، يعني محمد عبد، وسترى وستعلم شيء فظيع فظيع جدا. والصداقة اللي بين محمد عبد وبين كرومر وكانت ازاي، واللورد مش عارف مين، والتفكير كان ازاي، واللي بعده كان ايه، شيء عجيب. وطبعا بينت لك دور الاعلام في تضخيم الشخصيات المهمة جدا عند اوروبا وعند المستشرقين، يركز عليها بقى ويعظم وينفق فيه وينفق فيه لغاية لما الناس يقول لك اه سلام. ها الامام شركات التأمين بتعتمد الفتاوى على ايه؟ على فتوى محمد عبد، ويأتون الى مكاتبنا فتوى محمد عبد الامام، تقول حاجة الامام الكبير جدا ولزم. وبعد محمد عبد الكبير لانه خطط لعبادة الاسلام وكان عميلا، قضية رهيبة جدا. انا والله العظيم لا اغنى ابدا بمسألة الاشخاص او بتقييم الاشخاص، وانما كيف ان هؤلاء الاشخاص امام ناس علماء وضخمتهم اجهزة الاعلام، فكلامهم كل ما قول كلمة الناس يقولوا امين، ده فلان قال خلاص انتهت المسألة. وهذا القول يناقض شرع الله تماما من كل وجه، ومع ذلك فلان قال يا اخي انت احسن منه. طب يعني تريدوا مثالا اختم به الخطبة، يعني الحسين وثن الحسين، والحسين براه الله، حسين ده يعني ده سواد العين يعني وحبة القلب، واللي بيكره الحسين ده غش مسلم في نظري انا، تكرهه ليه؟ يبقى تكره رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحسين يكره؟ انما شوف خلي بالك، انظر الى علماء مشاهير جدا والدرس بتاعه بيتسجل وذاع الناس فين؟ عند وثن الحسين. تقول لي وثن؟ والله رسولك عليه الصلاة والسلام هو اللي سماه كده، اللهم اجعل قبري وثنا يعبد. الأدلة قوية جدا، مش موضوعنا اليوم طبعا عشان نفتح فيه مساجد المقابر، أوثان يعني أوثان من اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما ما حجة الجهلاء، ما حجة المعارضين، ما حجة الذين يأتون بالشرك ليل نهار، مدد يا حسين أغثني يا حسين، ويذبحون الحسين ولا يصلون، والمخدرات عند الحسين ومد الحسين، والحسين منهم براء، ما حجتهم؟ انت احسن من الشيخ فلان اللي قاعد جوه اهو. وده الاعلام بقى ودور الاعلام، وده المكر الرهيب. لابد ان نعيد النظر في تقويم الاشخاص، ان الدين هو الدين، والا فقد فتن كثيرون، والله لن يخسر شيئا، وانما ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. عباد الله، مشروع اطعام المساكين عندنا هنا بفضل الله عز وجل، هو من توفيق الله، لو تعلم الذين يسألهم الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ثم ايه من صفاتهم انهم لم نكن نطعم المسكين. يعني عدم اطعام المسكين ده من اخطر ما يكون. وكان ومين اللي بيقوله ده؟ كفار، وكنوا كذبوا يوم الدين حتى اتين اليقين، كفار. ولكنهم ايه؟ لو اطعموا المسكين ربنا كان هداهم بسبب اطعام المسكين، والله هدى الكرماء منهم، هداهم على ما اسلفت من خير، اسلمت على ما اسلفت من خير، هداهم الله عز وجل. ولذلك اسباب، فهو اطعام المسكين ده من اسباب الهدايه ومن اسباب الدفع عنا. فيضل مين الزياده ده؟ مش هو رزق؟ ممكن يوقع على العمارات، ممكن يكون ساب في هذا الدفاع ما يرجعوا فيه مثلا. يعني الافات والفيروسات والنكبات المستمره ادفعوا عن انفسكم اثارها باطعام المسكين. والاسر زادت، اقتربنا من 600 بفضل الله عز وجل. وبعدين ان شاء الله سنوزع في الشهر المقبل، ولك ان تأتي لتنظر بنفسك ان شاء الله يكون فيه جبن الاطفال بانواعها ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ويعني لم نتمكن حتى الان من تدبير اللحوم، لكني ارجو من الله عز وجل ان يوفقنا ان نوزع اللحوم ايضا في الشهر بعد الاسبوع المقبل، يوم 11 لغاية يوم 15 في الشهر، كل شهر لو الناس ماشيين فيه بحسب مرتباتهم الى ذلك. كل الاسره المسكينه بتاخذ الشنطه او الحقيبه المحمله بطعامها. ولقد سالنا جميع الاسر تقريبا فكلهم افادوا بان هذا الطعام يكفيهم ولا يشترون بعده الا يدوب مساله الخضروات او مثلا الفول الجاهز او ما الى ذلك او اللحمه لانه مش. فسنحاول، ولكن الامر يتطلب اموالا، وهنا الامانه. انظر الى احصاء الاموال امام كل الناس، اي واحد يجلس ليحصي المال مع الذين يحصون المال، اي لجنة وكلهم يقومون بالتوقيع والامضاء، يعني ما فيش ذرة. واللي قائمون على المسجد بيدفعوا ايضا بفضل الله عز وجل. الاسر مسجلة باوراق بملفات فيها بحث عن طريق المساجد، وايضا مدعمة بابحاث من الشؤون الاجتماعية. الناس دول يستحقوا فعلا، يعني من كل طريق نتلمس الحق بحيث نطعم المسكين يعني المسكين. لما كان ندخن او لا يصلي او تلفزيون والكلام ده ده لا لا لا لا لا ده ما خدش عنه، الا بقى ان يكون حالة فشل كلوي وما الى ذلك، ومنظر صعب جدا، وده قليل جدا، الاستثناءات قليلة، ومعظمهم من الحي الشرابية ومن الضهر. انما بتأتينا اسر، يعني عندنا تقريبا 15 اسرة من امباب. ليه؟ سرطان، فشل كلوي، وسرطان في الزوجة، حالات يتم رهيبة شيء. يعني انا والله العظيم انا قلبي رقيق جدا في المسائل دي، فابتعد كل البعد عن هذا، لا اطيق فعلا ما لا اسمع من بعد، اقول ان الله وان اليه رجعون. حالات والناس، وكنشوف المساكين تزداد، ايه الحل يعني؟ والرسول بيحلف لك يا اخي والله، من الذي اغضب الرسول حتى حلف عليه الصلاة والسلام؟ لك ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. عن الرسول اللي بيحلف عليه الصلاة والسلام ما فيش فلوس هتنقص من صدقة أبدا. هتقول لي ازاي؟ أنا معي 1000، هديلك منها 100، بقى 900، أبد أش 900، ده بقت آلاف وأنت لا تدري. ستشتري كذا، كنت ستشتريه بألف، ستشتريه اليوم بإذن الله ب500 أو ب600 أو ب700، كنت ستشتريه وينكسر في الطريق، هتشتريه ويوصل طعم التمام، بعد اسبوع يتحسد مثلا يتدشتش، لا هيعيش معك على طول باذن الله. ما هي دي بقى البركة. لا، ما نقص مال من صدقة واطعام. يبقى الحظ لا تطعم المسكين، حض على طعام المسكين، اوصل اطعام المسكين. وبعدين هل يا اخوتاه المسجد ده هيبقى حكومة مصر يعني؟ هو هيطعم الفقراء حكومة مصر العربية؟ ماذا تريدون؟ ما ظنوكم يعني هيسمح لنا بهذا؟ وهل نستطيع ان نفعل هذا؟ إن لله وإن إليه راجعون. لماذا لا تقوم المساجد بهذا العمل؟ لماذا؟ ليه؟ لابد للمساجد أن تقوم بهذا العمل، لابد. مش يجي مساجد زي الحمرة وكم مسجد وكم الشرابي يقولك خد ويجمع المساكين، ما شاء الله. بس هو دورك ده تجمع المساكين؟ 20 مسجد، كل مسجد يطعم 50 مسكين، 10 مساكين، ها دخلنا في 200 أسرة. هو مسكين ده أسرة، مسكين أسرة، قطع 10 مساكين، بعشرين مسجد دخلنا في متن قطعة متن قصر يرضى بها الله عنا سبحانه وتعالى عز وجل. لما كل وسط هنا يجوى هو المسألة ايه يعني الكبر يعني انت بتقلدني انا مين ده المسألة ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هي المسألة العقيدة وفي سقر لم نكن نطعم المسكين فالمسألة لابد يا اخوة ان تعمل جميع المساجد لان المسكنة ازدادت جدا يعني مش محصلين الكنائس انا لله وانا اليه راجعون يفعلون كل شيء لابناء ملتهم اما المسلمون ملوش حد ويا مسجد واحد الذي يقوم ويبقى قاعد عليه والكاميرات عليه لماذا لا تقوم مساجد بدورها كل من له صلة بمسجد او بادارة مسجد عليه ان يحط ويبدأ بنفسه يعمل بذرة بس يبدأ بخمسة اسر يطعمها هو وعن طريق ادارة المسجد هتقول لي اداره المسجد دول جماعه حراميه وظلمتحيه اعطيهم يا اخي اعطيهم يعني عايز البضاعه رخيصه تعالى خد هنا جمله هنا كما نشتري مثلا يعني ان مبدا انت لابد ان تكون مساجد بدورها واحنا بنقول ايه بنقول لا اطعام لقمه ده فابوا ان يضيفوهما فاطعم اهلها لا اطعام مسكين فتنافسوا في ذلك وسارعوا الى مغفره من ربكم ورضوان لأننا إن شاء الله ننوي على أن نبسط لهؤلاء الأسر لحوم جم كل ما يريد إن شاء الله نحاول لأن الأمور صعبة جدا جدا عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة لأن الله عز وجل معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا وكونوا على يقين من أن الأمور على أرض الله بيد الله ليس بيد أمريكا وليس بيد الحكام وليس بيد المنافقين والعالمين وليس بيد اليهود والله العظيم الأمور كلها بيد الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل هذه العمارة ما سقطتش في الزلزال اللي قريب قوي وفي منتهى البساطة أصل بقدر الله الأمور كلها بقدر الله ومدينة الأصناف في الجزائر تذكرها كيف شقت والكبار كيف خسر الأرض في أمريكا في العام السابق ويعني نكبات وأمور الأمور كلها بيد الله عز وجل فكن على ثقة وعلى يقين وأنت تدعو ربك إنما بحلمش ولا بتخيل أبدا إنما أطلب من الله الذي بيده مقاليد الأمور وهو رب الفلق رب كان ليل رب بقى نهار لأنه رب الفلق اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين اللهم اهدهم إلى الإسلام حكاما ومحكومين برحمتك يا أرحم الراحمين إذا لكتابك أن يحكم إذا لشرعك أن يحكم إذا لكتابك أن يسود اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام اللهم عليك بدولة اليهود سلط فرقها بعضها على بعض اللهم سلط فرقها بعضها على بعض ولا تعدل اللهم قدرا بهد المسجد الاقصى وارزقنا اللهم شهادة في سبيلك هناك اللهم دمر على اليهود شايعهم سلط بعضهم على بعض اللهم انهم قد علوا علوا كبيرا وعادوا الى الافساد في الارض فعد الى تدميرهم يا رب العالمين ندرأ بك في نحور المنافقين ندرأ بك في نحور العلمانيين ندرأ بك في نحور الظالمين ونعود بك من شرورهم رحمك اللهم بكل موحد صادق مبتلى في سبيل نصرة دينك يا الله فرج كرب المكروبين فك أسر المأسورين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين واقصص من بينهم الدعاة المخلصين إلى توحيدك يا رب العالمين اللهم رحماك بهم في البوسنة والهرسك رحماك بهم في ليبيريا رحماك بهم في الشيشان رحماك بأطفال الشيشان وبنساء الشيشان وبعجائز الشيشان، نصر لمجاهديهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالكافرين، واخصص بينهم دولة روسيا. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة والحروب الحارقة والحروب الحارقة. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم. رحماك بالموحدين، رحماك بالمجاهدين. اللهم دمر على الكفار في تركستان الشرقية والغربية، ودمر على الهندوس. رحماك بالموحدين في الهند وفي بورما وأركان وفي الفلبين وفي الدول العربية وفي الدول الإسلامية. رحماك في كل موطن. اللهم أذن لشرعك أن يحكم، إذن لكتابك أن يسود. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم اهد لنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وأفئدتنا وفي أزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين. نعوذ بك من الهدم، نعوذ بك من التردي، نعوذ بك من الحرق، نعوذ بك من الغرق، نعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت لذيغين. نستغيث بك من الهدم يا رب العالمين. اللهم إذا نستغيث بك من الهدم يا رب العالمين، ونترأ بك في نحور المنافقين، ونعوذ بك من شرور العلمانيين. اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. إذا بدولة الإسلام يا الله، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين بقدرتك وجبروتك يا ذا القوى والقدر. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، ارزقنا الشهادة في سبيلك عند المسجد الأقصى يا الله. وحد بذلك كلمة المسلمين، اجمع قلوبهم على قلب رجل واحد، ارزق الموحدين القوة يا الله. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا الأعداء، ومكن لنا في الأرض يا الله. طهر بنا البلاد، زك بنا العباد، طهر بنا البلاد، زك بنا العباد، طهر بنا البلاد، زك بنا العباد. عليك بالمجرمين، عليك بالظالمين، املأ عليهم بيوتهم نارا، سلط عليهم نساءهم، سلط عليهم ابناءهم. اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين. رحمك اللهم بالمساكين الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.